الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق تمام. يخلق ويرزق ويميت ويحيي. يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما. طيب الجملة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه الجملة: ونؤمن باللوح والقلم، تابعة لما سبق من التقرير الذي قرره فيما يتعلق بالقدر. والمصنف رحمه الله قد أطنب في ذكر الإيمان بالقدر، وهذا الركن من أركان الإيمان لا شك أنه من الأركان المهمة التي تستحق الوقوف عندها والإطناب فيما يتعلق بها. وهنا ذكر بأن الله تبارك وتعالى قدر جميع الأشياء في الأزل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وكما مر معنا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وكذلك في حديث عبادة وحديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن عمر، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله تبارك وتعالى علم ما يكون عليه العباد من الكفر والإيمان وغير ذلك، وكتب ذلك وشاءه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الحافل في هذا الباب، وهو شفاء العليل، ذكر بأن الله تبارك وتعالى كتب أقواله وأفعاله ومفعولاته وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ سمي بالمحفوظ لأن الله تبارك وتعالى

قديما وحاضرا، وفيها أقوال معتبرة وأقوال غير معتبرة. وخلاصة الأقوال المعتبرة هي ثلاثة أقوال: القول الأول يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك ابن عثيمين رحمهم الله، ويقررون بأن أول ما خلق الله تبارك وتعالى هو العرش، ويستدلون كما ذكر هنا الشارح بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان عرشه على الماء. وهذا يدل على أن العرش كان موجودا قبل خلق الله تبارك وتعالى للقلم. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى هو القلم، وهذا القول يرجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، كذلك يرجحه العلامة الألباني، كذلك يرجحه ابن الجوزي. والقول الثالث وإن كان أضعف من القولين الأولين، وهو أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى الماء، وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود ورجحه العيني رحمه الله. وذكر هنا من المسائل المتعلقة بالقلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تبارك وتعالى في الليلة العظيمة، وهي ليلة الإسراء والمعراج، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فبلغ مقاما لم يبلغه أحد من العالمين، وسمع صريف الأقلام التي تكتب ماذا سيحصل من أمور يقدرها الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما استقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي شيخنا إيش هي اللي في الطبعة؟ يعني عندي مكتوب وفي رواية غير الترمذي، بس شكلها أنا من المحقق. نعم، وهي من المحقق في رواية غير الترمذي. نعم، أنا شيخنا قصدي هاي من صلب الكتاب ولا من كلام المحقق؟ من صلب الكتاب. المحقق تحت. نعم، أحسن الله عليكم. قال: طيب، هذه الجملة تابعة للجملة التي سبق، وهي أن الخلق لو اجتمعوا على أن يغيروا ما سبق به علم الله تبارك وتعالى وكتابه لم يستطيع لذلك سبيلا. وهذا معلوم من الدين بالضرورة أن الخلق لا يقدرون على تغيير خلق قدر الله تبارك وتعالى. قد ذكر هذا الدليل وهو حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي ذكره النووي في الأربعين النووية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. وذكر فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر قد فرغ منه، وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه تبارك وتعالى لا بالأسباب ولا بالعباد، لأن العبادة نفعوك، فالله هو الذي أجرى تلك المنفعة على أيديهم وأقدرهم الله تبارك وتعالى عليها وجعلهم يريدونها، والله تبارك وتعالى هو الذي هيأ لهم أسباب تلك المنفعة. وإن حصلت لك مضرة على يد أحد فاعلم أن هذا بتقدير الله عز وجل، فلا تغفل عن الله وتعلق، والعبد يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويرجو الله جل وعلا ويخاف الله تبارك وتعالى، ويحصل له هذا القدر من الإيمان. وهذا القدر من الإيمان يحقق في قلب العبد الطمأنينة وانشراح الصدر، وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر ومن ثمرات الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن ما كتبه الله تبارك وتعالى فهو جار لا محالة، ولا يستطيع أحد مهما كان له من قدرة ولو اجتمع جميع الخلائق على أن يغيروا شيئا من قدر الله عز وجل فإنه لن يتغير. ولذلك يجب أن يؤمن المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا حصل له ابتلاء فإنه يرضى بقضاء الله عز وجل ويحمد الله جل وعلا ويؤمن بما حصل له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا هو الإيمان بالقدر الذي جاء في الكتاب والسنة، والذي هو واجب على المسلم أن يؤمن به حتى يحقق هذا الأصل العظيم، وهو أصل الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان بالله الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. يعني هنا في هذا الحديث تعرض للأقلام، رفعت الأقلام، وجاء في بعض الروايات جف القلم بما هو كائن، وجاء فيما رواه البخاري معلقا جف القلم بما أنت لاق، وهذا كناية عن فراغ من الأمر الذي سبق به القدر. فكل ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله تبارك وتعالى وكتابه، لكن نؤكد على أن الله تبارك وتعالى قضى بحكمته وعلمه وكتابه. إن هذه الأقدار مرتبط بعضها ببعض، ومن قدر الله تبارك وتعالى ترتيب المسببات على الأسباب. ما يجيء لك ولد إلا إذا تزوجت، ولن تحصل لك الشهادة إلا بأن تسعى وبأن تدرس وبأن تجتهد. والله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا كله مقرر في كتاب الله تبارك وتعالى. وفيما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما حصل لك من خير أو شر فقد سبق في علم الله وكتابه أنه يصيبك ويحصل لك، وما أخطأك وما فاتك وما سلمت منه فقد سبق علم الله وكتابه بذلك، ولم يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المتقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو عام قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. عقيب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد. طيب، هذا ذكر بأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا القلم هو قلم المقادير الأول، والمقادير أو التقديرات هي أنواع كما ذكر هنا. الأول هو القدر العام لجميع المخلوقات الشامل، والتقدير الثاني الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته، وهو الذي أشير إليه فيما ثبت في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري في حديث احتجاج آدم وموسى، وأن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام: هل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. والتقدير الثالث ذكر بأنه التقدير المختص بكل إنسان، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في صحيح البخاري ومسلم الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إلى أن قال: في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والتقدير الرابع هو التقدير الحولي، وهو ما يكون في ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. وهذه التقديرات التي ذكرت لا تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام الذي ذكره، فنؤمن باللوح والقلم، ولا نتكلم في كيفية اللوح ولا كيفية القلم ولا كيفية تلك الكتابة، فالله تبارك وتعالى أعلم كيف كانت تلك الكتابة. كل ذلك من أمور الغيب، ويجب أن نمسك عنه ولا نخوض فيه ولا نفكر فيه، بل نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ونكل علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا الناس واخشون. وقال: وإياي فارهبون. وقال: وإياي فاتقون. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. وقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. طيب، هذا من ثمرات الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يحدث في قلب المسلم تعلق القلب بالله تبارك وتعالى خشية ورغبة وتوكلا وتقوى لله جل وعلا. فالعبد المؤمن إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل أمر يقع في هذه الدنيا هو بمشيئة الله جل وعلا، فإن هذا يحدث في قلبه خشية الله تبارك وتعالى والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، ولا يخاف على مستقبل ولا يطمع في شيء لم يقدره الله تبارك وتعالى له، بل يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويتوكل على الله تبارك وتعالى ويرغب فيما عند الله تبارك وتعالى ويخشى الله جل وعلا. وكل ذلك من ثمرات الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب كل شيء في هذا الكون، وأنه كل شيء في اللوح المحفوظ مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، والمؤمن كما مر معنا يعمل وكل ميسر لما خلق له، ويبذل الأسباب التي رغب فيها الشارع، لأن الشارع الحكيم قد ربط الأسباب بمسبباتها، ولا يتواكل ولا يتخاذل ولا يتكاسل، بل المؤمن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى بقلبه، ويتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، كما أن جوارحه تشهد لذلك بأن يكثر من إن لله وإنا إليه راجعون، وكذلك يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أصابه شيء فإنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمن يقول إن لله وإنا إليه راجعون، ويفوض أمره إلى الله ويرجع أمره إلى الله، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. فإذا وقع له المرض فإنه يسأل ربه الشفاء، ويبذل الأسباب التي تبعد عنه المرض وتبعد عنه المصيبة، وإذا وقعت له المصيبة فإنه يحوقل، فإنه يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما فلا يمكن إرضاءهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقر العبد ربه كفاه مؤنة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية وروي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بسخط الناس، نعم. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى يعني الله عليه وسلم. هذا كذلك يعني من ثمرات الإيمان بالقدر أن العبد المؤمن يسعى لإرضاء الله تبارك وتعالى. فكل إنسان في هذه الدنيا همام وحارث، ولا بد له من بذل أسباب يتقي بها سخط الناس، ويتقي بها ما يحصل له الإيذاء من الناس. وإذا بدل السبيل وسلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من إرضاء الله تبارك وتعالى، فإن من سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل أن الذي يسعى لرضا الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إذا رضي عنه فإنه يرضي الناس عنه، وإذا سخط الله جل وعلا عنه فإن النتيجة ستكون بأن الناس سيسخطون عنه ويفقد رضا الناس، وكذلك يفقد رضا الله تبارك وتعالى. فلا هو بالذي حصل رضا الناس، ولا هو بالذي حصل رضا الله تبارك وتعالى. وأما الذي يحقق رضا الله جل وعلا ويسعى لرضا الله تبارك وتعالى، فإن من السنن التي لا تتبدل أن الله جل وعلا إذا رضي على العبد فإنه يرضي عنه الناس، ويرضى عنه الناس، ويحبه الناس، كما جاء في الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، فتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. فتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا أن يستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس هذا معلوم من تدبر موارد التقوى في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة. فسعادة الدنيا والآخرة معلقة بتقوى الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا من اتقاه وقاه من كل شر، ومن توكل عليه فإن الله تبارك وتعالى يكفيه من أمور الدنيا وأمور الآخرة. ففي أمور الدنيا من توكل على الله وفوض أمره إلى الله ولجأ إلى الله وعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يحوجه إلى أحد من خلقه، بل الله تبارك وتعالى يلبي طلبه ويحقق له مرغوبه الدنيوي، وكذلك يحقق له مرغوبه الأخروي. والمؤمن الواجب عليه أن يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ويستعن بالله تبارك وتعالى في تحقيق مطلوبه، والله جل وعلا تكفل بأن يحقق له مطلوبه وأن يعينه وأن لا يحوجه لأحد من غيره. نعم. قال رحمه الله: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لا شك أن هذا الذي ذكره من أن التوكل على الله تبارك وتعالى لا ينافي تعاطي الأسباب ولا ينافي الاكتساب. وخير من قرر هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب الحافل جامع العلوم والحكم في شرح حديث عمر ابن الخطاب: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإنه قرر أن الأعمال التي يعملها العبد لا تخرج عن ثلاثة أقسام. أحد هذه الأقسام الطاعات التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده وجعلها سببا للنجاة من النار وسببا كذلك لدخول الجنة، فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله جل وعلا، فإنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن قصر في شيء مما وجب عليه من أمور الآخرة فإنه يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. والأمر الثاني ما أجر الله تبارك وتعالى العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل والشرب وكذلك الاستضلال من الحر، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو لا شك أنه مفرط ويستحق العقوبة. والأمر الثالث الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله قال ما أجرى الله عز وجل العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد يخرق الله تبارك وتعالى العادة في ذلك لمن شاء من عباده، وهو أنواع منها ما يخرقه كثيرا ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة لكثير من البلدان أو البوادي أو الأشخاص. ولذلك اختلف العلماء هل يجب على الإنسان أن يتداوى أو لا يجب عليه، على قولين. كذلك منها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق، فإن الإنسان قد يحصل له الرزق دون أن يكون له سبب فيه، كان يأتيه ميراث أو الله تبارك وتعالى يسوق له رزقا. فهذه الأعمال الثلاثة التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله يجب على المسلم أن يتأملها في هذا المقام وهذه المسألة التي ذكرها الشارح رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أبو أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال البغوي قال مقاتل رحمه الله نزلت فيه اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت، وقال المفسرون من شأنه أن يحيي أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عاليا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قوله وما أخطأ. نعم، هذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر في الآية التي في سورة الرحمن كل يوم هو في الشأن، قال من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز ويدل ويعز ويدل ويشفي ويفك عانيا ويفرج كربا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما يحصى من أفعاله سبحانه. فالله تبارك وتعالى كل يوم هو في الشأن، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم شيخنا جزاك الله خير، هل يستدل بهذا الكلام انه ابن ابي العز لا يرى التقدير اليومي ولا لا؟ لا، ما يستدل. كيف يستدل فيه؟ انا قصدي انه هو ما ذكر انه هذه الآية دليل على التقدير اليومي. لا، هذه ذكرها يعني في موطن يعني تكميلا للمسألة التي سبقت. نعم، جزاكم الله. مية. قال قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. قوله نعم، هذا مقرر في القرآن وكذلك مقرر في السنة، وقد مر معنا في كتاب التوحيد قول علقمة رضي الله عنه ورحمه في قول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو العبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمن لا شك أنه يعلم بأن كل ما أصابه هو بإذن الله تبارك وتعالى، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وإذا تحقق له ذلك فإنه يرضى بقدر الله تبارك وتعالى ويسلم لأقدار الله جل وعلا ويذعن ويؤمن بكل ما وقع من القدر ويؤمن بأقدار الله تبارك وتعالى ولا يتسخط على أقدار الله جل وعلا ولا يتسخط على ما يقع له، بل يكن ديدنه ما وصاه به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في كل مصيبة تحدث له قدر الله وما شاء فعل

وما سيكون، فلا شك أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى، لأن من أنكر العلم فإنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام. وأما إذا قروا فإنهم قد خصموا، فإن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله تبارك وتعالى ذلك منه. ومن لا يستطيع لا بأمره وكذلك لا يأمره الله تبارك وتعالى بشيء لا يستطيعه، ولا يعذبه الله تبارك وتعالى على ما لم يستطع. شيخنا، انا قصدي ان الفريقين عندهم تناقض بين اثبات القدره للعبد وبين اثبات العلم لله سبحانه وتعالى. لا شك ان عندهم تناقض، لا شك في ذلك. نعم، انا قصدي الفريقين، مش يعني عندهم سبق علم الله سبحانه وتعالى واثبات القدره للعبد فيه تناقض. الجبريه طبعا ينفون القدره بالكليه، يعني مثل ما ذكروا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وأما القدرية الذين هم المعتزلة فلا شك أنهم يغلون في إثبات القدرة للعبد، حتى أنهم يعتقدون بأنها خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.